نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنه أي الذين ذكروا قبل ذلك. ما معنى المصطفين الأخيار؟ مختارون. نعم، المصطفين من المصطفى المختار، والأخيار جمع خير، جمع خير. وهذا يدل على ماذا؟ على شدة الوصف بالخير، شدة الوصف بالخير. قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. لماذا ذكر إسماعيل وحده وفصل عن إبراهيم وإسحاق؟ لأن إسماعيل كان جدا للعرب. إسماعيل كان جدا للعرب، نعم، واضح هذا؟ لأن زوج إسماعيل كانت من قبيلة جرهم، فلذلك فصل عن ذكر أبيه إبراهيم وإسحاق، نعم. طيب، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. وكل من الأخيار، كل أولئك الثلاثة من الأخيار. قيل إن اليسع، نعم، قيل إنه نبي غير إدريس، وقيل إنه إدريس. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. أي هذا الذي يتلى عليكم ذكر، أي شرف، وذكر جميل تذكرون به. فالذكر كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه ماذا؟ عزكم وشرفكم. فالذكر يطلق على ماذا؟ على العز وعلى الشرف. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. كما قال في آية أخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإن للمتقين، اللام هذه لام ماذا؟ لام اختصاص. حسن مآب أي مرجع، حسن مرجع، حسن مرجع لله عز وجل. نعم، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أي أبوابها مفتحة لهم. ما الحكمة من تفتيح الأبواب؟ ترغيب فيه. نعم، لأن تفتيح الأبواب يلزم الإذن بالدخول والتخلية للانتفاع. التخلية بالانتفاع بما وراء الباب يلزم منه ماذا؟ إذن بالدخول وتخلية للانتفاع بما وراء الباب. نعم، وأيضا من الإكرام، من إكرام الضيف، إذا جاءك ضيف أن تستقبله والباب مفتوح، لا تنتظر حتى يطرق الباب. إذا كنت علمت موعد أتيانه تفتح الباب وتنتظره على الباب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين حال، حالهم في أنهم ماذا؟ متكئين، وحالهم أيضا أنهم يدعون، فهو حلال، متكئين ويدعون حلال. نعم، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. غالب ما يطلق الشراب، عليكم السلام ورحمة الله، غالب ما يطلق الشراب على الخمر، غالب ما يطلق الشراب في اللغة على الخمر. نعم، تفسير المثال إذا لم يكن في الكلام قرينة تدل أنه غير الخمر، كقول تعالى مثلا في نفس السورة مرت معنا: هذا مغتسل بارد وشراب، يعني شراب في السورة قبل ذلك ماذا؟ في نفس السورة. نعم، في قصة أيوب: هذا مغتسل بارد وشراب، ماء. نعم، لأنه ذكر المغتسل. أما هنا كلمة شراب في اللغة إذا أطلقت يقصد بها ماذا؟ الخمر. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي ماذا؟ شراب ماذا؟ المقصود به ماذا؟ الخمر. نعم، كنت قلت شيئا؟ نعم، لماذا لم يذكر الفواكه، لا يذكر اللحم مثلا؟ هؤلاء أشياء موجود في سورة أخرى: ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون. ولكن ذكر الفاكهة، نعم، دليل أن الفاكهة مما يتنعم به. الفاكهة كماليات، صح؟ زيادة. فالذي يتنعم بأنواع الفاكهة لابد أنه غني عنده ماذا؟ عنده اللحم. فعنده، إذا كان عنده الكمال فلابد عنده الأساس هو اللحم وكذا. طيب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. سبحان الله، هذا من أعظم صفات النساء، أن تكون ماذا؟ قاصرة لطرفها على زوجها. ما معنى قاصرة الطرف؟ رد البصر. نعم، والطرف والنظر بالعين. نعم، يعني يقصرن بصرهن على أزواجهن. نعم، لا ينظرن إلى غير أزواجهن. أتراب جمع ترب، والترب هو ماذا؟ من كان عمره مساويا لك يسمى ماذا؟ تربا. تقول هذا تربي. تربي يعني ماذا؟ المساوي لك في السن. نعم، فقيل إنهن أتراب لبعضهم البعض، يعني كلهن متساويات في السن. وقيل إنهن أتراب لأزواجهن، فإن المرأة إذا كانت في نفس سن، في نفس سن زوجها، نعم، كان الحب أمكن، لأنها تكون في عقله وفي ذكائه. يعني واضح هذا؟ نعم. متكئين فيها، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم أيضا تدل على ماذا؟ على أن هؤلاء النساء لا يخرجن من البيوت، كما قال في آية أخرى ماذا؟ حور مقصورات في الخيام. فهذا في صفة المرأة الزوجة الصالحة أنها لا تخرج من بيت زوجها. يعني الحول العين ماذا من صفتهن؟ ماذا؟ أنهن ماذا؟ عند أزواجهن لا يخرجن. نعم، كما قال في آية أخرى وعندهم قاصرات الطرف عين، سورة صاد مضت معنا، سورة الصفات مضت معنا، وعندهم قاصرات الطرف عين. نعم، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أي مستويات الأسنان، أسنان جمع سن، يعني أعمار، يعني بنات 33 سنة. هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي في يوم الحساب. فلم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى في. نعم، ثلاثة سنة ليس ممدوح في الدنيا. هذه سنة، هذا في عرفكم أنت. عرفكم أنتم الصغيرة 20 أو 19، صحيح؟ تقريبا قبيل 20. نعم، شيء جاوز 20. نعم، لكن في عرف العرب المرأة تكتمل أنوثتها في هذا السن. نعم، هذا ما توعدون ليوم الحساب. فإذا لم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى في يوم الحساب، أو لأجل يوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. لماذا قال إن هذا ولم يقل إنه لرزقنا؟ كان يمكن أقول إنه لرزقنا، صح؟ لكن قال إن هذا لرزقنا. قريب حتى يقول قريب. ماذا؟ حتى يقرب يعني. إن هذا الحاضر الذي وصف لتعظيمه، لبيان عظمته. نعم، ولكمال بيانه. وأطلق الرزق هنا على النعمة، فالزوجة رزق، والجنة رزق، والمال رزق. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فيحمل النعيم بمعرفة أن الرزق لا ينتهي. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فناء وانقطاع. هذا أي الأمر هذا، وإن للطاغين أي للكافرين لشر مآب مرجع. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها. فما معنى هذا هنا؟ هذا هذه وإن للطاغين لشر مآب، هذا شأن المتقين الذي مضى. هذا الذي مضى ماذا؟ شأن المتقين. والذي يأتي ماذا؟ شأن الكافرين. الذي يأتي شأن الكافرين عليهم السلام. الذي يأتي شأن الكافرين. ما هو شأن الكافرين؟ جهنم يصلونها. شأن الكافرين هو ماذا؟ جهنم، عياذا بالله تعالى. جهنم يصلونها فبئس المهاد. نعم، جهنم يصلونها. كيف تعرف جهنم؟ مفعول به، جهنم يصلونها. طيب مفعول به يعني يصلون جهنم، يصلونها منصوب على الاشتغال. جهنم يصلونها فبئس المهاد. المهاد شبه ما هم فيه من النار بالفراش. المهاد هو ماذا؟ الفراش. ها، قال تعالى فلأنفسهم يمهدون. ماذا يمهدون؟ يعني يهيئون ويعدون، يهيئون ويعدون. فشبه جهنم بماذا؟ بالفراش لهم، عياذا بالله تعالى. يدخلونها، جهنم يصلونها، يدخلونها فبئس المهاد. هذا أي هذا العذاب فليذوقوا حميم وغساق، أي هذا حميم وغساق. واختلفوا في معنى الغساق، قال ابن عباس هو الزمهرير يحرقهم ببرده. الزمهرير هو البرد الشديد، فعذاب جهنم ماذا؟ فيه نار وفيه ماذا؟ برد شديد، كما تحرقهم النار بحرها. قال مقاتل هو الذي انتهى برده، وقيل هو المنتن بلغة الترك، قيل الغساق ماذا؟ منتن. نعم. وقيل الغساق سائل يسيل من قيح، القيح الذي يسيل من أبدانهم، الذي يسيل من أبدانهم. وضح هذا؟ نعم. مثلا من مات في الماء له عذاب بالماء، هذا موجود؟ لا سمعت عنه. ما معنى من مات بالماء؟ قتل نفسه يعني؟ لا لا، هو غرق مثلا. الغرق شهيد. شهيد؟ نعم. مثلا كافر. لو كان كافرا؟ نعم. وغرق؟ نعم. لا. حاله كحال باقي الناس. يدركه شيء من عذاب القبر كما يدرك غيره. لا دليل أن يعذب. لا لا لا لا يدل عذاب الماء. الغريق إن كان مسلما فهو شهيد، وضح هذا؟ إن كان غير مسلم فحاله كحال باقي الكفار، لا دليل أنه يعذب بالماء. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. آخر من شكله أزواج، معنى من شكله أي من نوعه، يعني هناك أنواع كثيرة يعذب بها الكفار، فالشكل يطلق على المثل وعلى النوع المماثل في النوع. نعم. ما معنى أزواج؟ جمع زوج، والزوج هو الجنس والنوع. أنبتنا فيها من كل زوج بهيج، ما معنى من كل زوج؟ من كل نوع. أنبتنا فيها من كل زوج يعني من كل ماذا؟ من كل نوع. فالزوج يطلق على ماذا؟ يطلق على النوع. نعم. وآخر من شكل أزواج، قلنا جمع زوج هو الجنس، كما قال من كل الثمرة جعل فيها زوجين اثنين. وهذه الآية استدل بها شيخ الشنقيطي في مناظرته لمن قال بماذا؟ أظن ذكرنا هذا قبل ذلك، لمن قال بفناء النار، لأن من قال بفناء النار استدل بآيات سورة النبأ. ما هي سورة النبأ؟ قوله تعالى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا لابثين فيها أحقابا. ما معنى لابثين فيها أحقابا؟ أحقاب جمع حقب، والحقب هي ماذا؟ مدة زمنية معلومة اختلف في قدره لكنها معلومة، فأحقابا جمع، والجمع لابد أن يكون له نهاية كذا يقولون. فإذا دل هذا أنه ماذا؟ سيخرجون من النار بعد زمن. فكيف أجاب الشيخ الشنقيطي عن هذه الآية؟ كيف أجاب عنها؟ أجاب عنها بهذه الآية التي معنا. كيف الجواب؟ أن الله قال ماذا؟ ماذا قال؟ هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواج. فهناك مرحلة يعذب فيها أهل النار بالحميم والغساق، بعدها يأتي ماذا؟ آخر من شكل أزواج، أنواع أخرى من العذاب. فإذا القول تعالى في سورة النبأ لابثين فيها أحقابا، هذه الأحقاب في نوع من العذاب هو الحميم والغساق، لأنه قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فذكر أن الحميم والغساق يكون في ماذا؟ في الأحقاب. يعني هناك أحقاب أزمنة يذوقون فيها حميم وغساق، تنتهي هذه الأحقاب تأتي أزمنة أخرى يذوقون فيها أنواع أخرى من العذاب. طيب. وآخر من شكل أزواج، قلنا آخر من العذاب من نوعه أزواج. نعم. قال وآخر من شكله أي مثله، مثل الحميم والغساق أزواج، أي أصناف أخرى من العذاب. صفحة 1025. هذا فوج مقتحم معكم. قال ابن عباس هذا هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة، خزنة ماذا يا مشايخ؟ خزنة جهنم. قالت الخزنة للقادة هذا يعني الأتباع فوج أي جماعة مقتحم معكم النار، معنى مقتحم أي داخل، أي داخلوها كما أنتم دخلتموها. والفوج هو القطيع الجماعة من الناس وجمعه أفواج، والاقتحام الدخول في الشيء رميا بنفسه فيه. ما نقتحم يا مشايخ؟ رمى بنفسه في الشيء. نقول مثلا اقتحم الرجل النار، رمى بنفسه في النار. اقتحم النار أي ماذا؟ رمى بنفسه في النار. نقول اقتحمت الشرطة البيت دخلته فجأة، فاقتحمه الدخول بسرعة. لماذا تم دخول النار اقتحاما؟ لأنهم يلقون فيها، يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع الله ناصيته ورأسه إلى قدمه فيلقى في جهنم عياذا بالله تعالى. فإذا هذا فوج مقتحم معكم يدل أنهم ماذا؟ الدخول في الشيء رميا بنفسه في، يرمى في النار. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، يعني بالأتباع، إنهم صالوا النار أي داخلوها كما صلينا كما احترقنا. يعني الأتباع يدخلون بعد القادة، يدخل القادة أولا ثم الأتباع. نعم، فيقولون ماذا؟ لا مرحبا بهم. كلمة تقال لمن لا تريد استقباله، شخص أنت تكره تقول لا مرحبا بك. فالأتباع لماذا قال القادة هذا عن الأتباع؟ لماذا قال لا مرحبا بهم؟ لأنهم عندما رأوا الأتباع علموا أنهم سيزيد عذابهم بسبب الأتباع، فأنتم أتيتم لنا بمصيبة جديدة سنعذب أكثر بسببكم، لأن الله قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فجمع الأتباع مع الرؤساء مع السادة يكون سببا في زيادة عذاب السادة، فلذلك ماذا؟ يقول لهم لا مرحبا بهم. ما معنى كلمة مرحبا أصلا؟ عدم تحية. ما كلمة مرحبا في اللغة؟ الرحب هو المكان الواسع، نقول بيت رحب، يعني بيت ماذا؟ واسع. فكلمة مرحبا معناها أنا أنزلك مكانا واسعا، أنا أنزلك في مكان واسع في بيتي أكرمك. يعني كلمة مرحبا من أين أخذت؟ نعم، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. أيضا معنى آخر في هذا، أن من عذاب النار من أنواع عذاب أهل النار عذاب الضيق، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا سمعوا لها شهيقا ويتفوق، فهم يعذبون في ماذا؟ في مكان ضيق. ومعنى الضيق جاء في القرآن في مواضع، من هذه الآية ومن قوله تعالى في عمد ممددة، إنها عليهم مؤصدة، معنى مؤصدة مغلقة، في عمد ممددة، فكأن كل واحد له مكان على قدره بالكاد يعذب فيه. فإذا جاء هؤلاء فكل واحد يرى أنه ماذا؟ أن النار ضيقة جدا عليه، يعذبون بالضيق. فإذا أتى هؤلاء المتبوعين ليدخلوا النار سيزاحمون السادة في مكان ضيق، الآن لا مرحبا بكم اخرجوا لهذا المكان أين تدخلون، فسيزيد عذابهم وماذا؟ ويزيد ضيقهم. ها؟ كما يكون الظالمون يضعون الناس في السجن عدد كبير جدا في حجرة ضيقة، فإذا أتوا ناس من الخارج الذين في الحجرة يغضبون، يعني ما هؤلاء أين تدفنون فقر وسنة، يعني لوجد المكان اذهبوا لا مرحبا بكم. نعم، فهذا فيه عذاب نفسي وعذاب معنوي، نعم عذاب حسي. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، من الذي قال هذا؟ الأتباع. سمع الأتباع كلام السادة، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. نعم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم قدمتموه لنا، ما معنى قدمتموه؟ تغير أي شيء؟ عذاب. العذاب، أنتم قدمتم العذاب لنا. كيف قدمتموه لنا؟ أنتم كنتم سببا فيه، أنتم كنتم سببا فيه. نعم، قالوا لا مرحبا بكم. قال الأتباع للقادة بل أنتم لا مرحبا بكم، والمرحب والرحب السعة، أنتم قدمتموه لنا، أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسنتموه لنا. فإما أن يكون الضمير يعود إلى العذاب كما قال ابن عاشور، وإما أن يكون يعود إلى ماذا؟ إلى الكفر، كلام محتمل. فبئس القرار، أي فبئس دار القرار جهنم. هذا مثل كلما دخلت أمة اللعنة. بالضبط، أحسنت، كلما دخلت أمة اللعنة حتى إذا طرقوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولئن ظلنا فأتيهم عذابا ضعفا من الله، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قالوا يعني الأتباع، ربنا من قدم لنا هذا العذاب أو الكفر، هو الشيخ يرى ماذا؟ البغوي يرى ماذا؟ الكفر، فشرعه، يعني شرع الكفر وسنه، أي سن الكفر. أما التفسير الآخر من قدم لنا هذا أي العذاب، فزده عذابا ضعفا في النار، أي ضاعف عليه العذاب في النار، كما قال في الآية الأخرى في الأعراف قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل ضعف، لكل من السادة والأتباع ضعف في العذاب. نعم، وهذا في شر عموما بالبلاء يخافه، صح؟ نعم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني الله يسلب عن أهل النار حتى تخفيف المصيبة بالاشتراك في العذاب. يعني مثلا لو أن أتى زلزال وهدم كل البيوت في البلد ستحزن على بيتك، ولكن حزنا أقل من أن يأتي لص وهدم بيتك، لو أتى لص وهدم بيتك حزنك سيكون أعظم، لأنه لا يشترك أحد معك في المصيبة. أما اشتراك في المصيبة يخففها، فهل اشتراك الكفار في المصيبة العذاب يخفف عنهم العذاب؟ الجواب لا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم في العذاب لن ينفعكم. فحتى هذا شعور النفسي بتخفيف العذاب الله يسلبه عنه، كما قالت الخنساء تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني ما قتلت نفسي، لما مات أخوها يعني. بخلاف التعذيب في الدنيا، أما المعذبون عندهم ليس قدر كاملة كي يعذب الجميع، إذا كسر المعذبون ينقص عندهم قدرة على التعذيب. نعم صحيح صحيح. نعم قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار. نعم الضعف هو ماذا؟ تكرير زيادة، تكرير المقدار، تكرير المقدار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يعني صناديد قريش وهم في النار. ما لا نرى، من الذي قالوا صناديد قريش؟ رؤساء قريش كفار كلهم يعني، كل الكفار قالوا هذا، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ماذا يقصدون بأولياء الرجال؟ الصحابة المؤمنون عموما. الكفار يقولون كنا نظن أن المؤمنين هؤلاء أشرار وسيدخلون النار، أين هم؟ لماذا لم يدخلوا النار معنا؟ هم يستفهمون هذا استفهام حقيقي، هذا استفهام حقيقي ليس استفهام إنكاري أو استهزاء، استفهام حقيقي. هم لا يعرفون أين المؤمنين، أين المؤمنون. نعم كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا. الهمزة همزة استفهام، يعني هل اتخذناهم سخريا؟ سخريا يعني ماذا؟ هل كنا نسخر منهم في الدنيا أم زاغت عنهم الأبصار؟ يعني أكان سخريتنا به في الدنيا خطأ فدخلوا الجنة، أم زاغت عنهم الأبصار يعني لم نرهم جيدا، ممكن هم في النار لكنهم ماذا؟ مختفون في مكان. نعم أم زاغت عنهم الأبصار. طب لماذا لم يقولوا أسخرنا منهم وقالوا أتخذناهم سخريا؟ لأنهم لو استمرار يعني. لا اتخذه سخريا يعني سخر منه وليس ليس لا يستحق أن تسخر منه، لأن اتخاذ فيه تكلف، لابد أن تعرف اتخاذ فيه ماذا؟ فيه تكلف، فهمت؟ الاتخاذ فيه تكلف، فيه عمل، فيه صعوبة. أما سخرت منك أنت تستحق السخرية أصلا، أن اتخذتك سخريا يعني تكلفت أن أسخر منك وأنت لست أهلا لذلك. فاتخذناهم سخريا به فيها ندب من الكفار، وقت لا ينفعهم الندب، أنهم ندموا على ماذا؟ ندموا على ماذا؟ على السخرية، على سخريتهم منهم في الدنيا. فأنت المعنى يعني سخريتنا منهم يعني كان يعني كانت ليست صحيحة، ليست من حلها يعني يسألون بالضبط. هم يقولون اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، يعني هم ليسوا أهلا للسخرية، وهذا ندم، ندم منهم على ماذا؟ على سخريتهم من المؤمنين. نعم طيب. قال هذا ابن عاشور اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، وقالوا يعني صناديد قريش هم في النار، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار، يعني فقراء المؤمنون، عمارا وخبابا وصهيبا وبلالا وسلمان رضي الله عنهم. ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء فقالوا اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قال الفراء وهذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتعجب، يوبخون من؟ أنفسهم، ويتعجبون من حالهم. أم زاغت أي مالت عنهم الأبصار. ومجاز الآية، كلمة مجاز الآية معنى الآية، معنى الآية تفسير الآية، كلمة مجاز صار معنى التفسير والمعنى. مجاز الآية ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريا لم يدخلوا معنا النار أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوها. إما أننا ظلمناهم بالسخرية منهم، وإما أنهم موجودون ولم نرهم لأننا زاغت أبصارنا. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. كيف تقول التخاصم؟ خبر. لماذا؟ إن ذلك هذا اسم إن، وإن ذلك لحق، وحق هو الخبر بدل. نعم الأثر أنه نعم. بدل نعم لأن بعد الأثر أنه بدل يأتي نعم يعني بدل. تخاصم أهل النار هو الحق، واضح هذا؟ تخاصم أهل النار هو الحق. نعم أو يقال وجه آخر في الإعراب أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني إن ذلك لحق هو تخاصم أهل النار. طيب هذان إعرابان صحيحان، إن ذلك لحق تخاصم. ما هو التخاصم؟ ما معنى التخاصم؟ التجادل، تجادل أهل النار. تجادل أهل النار ماذا؟ حق، لأن هذا الجدال يزيد في عذابهم، هذا الجدال هذا المناقشة الأخذ ورد هذا يزيد في عذابه من نفسه إهلاك أنفسهم. نعم نعم يعني في عذابه من نفسه أنهم يلومون بعضهم على ما فعلوا في الدنيا. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل إنما أنا منذر وإنما تدل على ماذا؟ إنما تدل على ماذا؟ على الحصر. إنما تدل على الحصر. لماذا قال هذا؟ لماذا قال هذا؟ ما المناسبة؟ لما ذكر الله عز وجل ماذا؟ حال أهل الجنة وحال أهل النار. نعم لأنه اتهم بأنه مجنون. جيد لكن ما المناسبة مع الآيات السابقة؟ مناسبة مع الآيات السابقة يعني. نعم مناسبة. نعم يملك الربوبية والألوهية. يعني أنا لا أملك ماذا؟ أن أدخل أحدا الجنة ولا أن أدخل أحدا النار. وظيفتي تنتهي عند الإنذار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. نعم واضح هذا. قل إنما أنا منذر. المنذر هو عكس المبشر. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل يا محمد لمشركي مكة إنما أنا منذر أي مخوف. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والقهار هو الذي لا يخرج أحد عن ملكه. نعم وهذا تعريض بالمشركين. كيف التعريض؟ التعريض بالمشركين أنهم قالوا ماذا؟ إنهم قالوا في مواضع أخرى سخروا من العذاب. سخروا من العذاب. نعم إن هذا أجرا لو قالوا يعني ما ساخر من العذاب. فقال الله مثلا عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة أهل النار قال وما جعلنا نعم أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لما ذكر النبي الله النبي عليه الصلاة والسلام لكفار مكة أن خزنة جهنم 19 استقل العدد فقال بعضهم أبو جهل يستهزئ أنا أكفيكم 10 أو كذا وأنتم عليكم بالباقي. فهم؟ فظنوا أن الله عز وجل ماذا؟ لا يستطيع أن يقهرهم على العذاب إذا شاء. فهو الواحد القهار الذي يقهر من شاء على العذاب إن أراد أن يعذبه سبحانه وتعالى. فالقهار الذي لا يخرج عن ملكه أحد. نعم وإن عذبهم عذبهم أياما معدودة مثلا إن عذبهم عذبهم أياما معدودة. نعم أشرب الله ماذا كان يقصد يعني هو فقط يضربهم يعني ويخرج من النار يعني. يعني هؤلاء عدد قليل 19 ونحن عددنا مئات يعني ها نحن مئات ها فنحن نستطيع أن نغلبهم. نعم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فالعزيز الذي لا يغلبه شيء والغفار زي ما بدأ العز والمغفرة دليل على ماذا؟ على الرحمة والقدرة على العذاب. فالعزيز فيها القهر على العذاب والغفار فيها المغفرة فيها ترغيب وترهيب. نعم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو نبأ عظيم. الله وصف القرآن بالنبأ العظيم في موضعين في سورة الصاد وفي سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قيل إنه القرآن وقيل إنه البعث وقيل إنه محمد عليه الصلاة والسلام وكله معاني متقاربة. هنا أيضا قال قل هو نبأ عظيم. هو أي ماذا؟ القرآن. ما الفرق بين النبأ والخبر؟ ما الفرق بين النبأ والخبر؟ النبأ فيه تنبيه على شيء. النبأ يقولون خبر مهم. ليس كل خبر كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. ولا هذا. فالخبر ماذا أعم؟ الخبر يتقال المهم وغير مهم. أما النبأ ماذا؟ خبر خاص خبر مهم. قل هو نبأ عظيم. ما هو النبأ العظيم؟ لأن الصورة مكية وقلنا الصورة المكية كافرة تثبت أصول التوحيد وإثبات التوحيد الألوهية وإثبات البعث وإثبات الرسالة وإثبات صحة الوحي. طيب فإذا قل هو نبأ عظيم أي الوحي أنتم عنه معرضون. معرضون عن ماذا؟ عن فهمه وعن إيمانه به وعن تدبره يعني هاجرون لا تعملون به. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل يا محمد هو أي القرآن نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى هم الملائكة. والملأ في اللغة هم ماذا؟ هم أشراف القوم. لماذا سمي الملائكة ملأ أعلى؟ يملأ العين. الملأ أحسن، سمي الملأ ملأ، يقول أشرف القوم عندما ينظر إليهم يملؤون العين. سمي الملائكة ملأ لماذا؟ لأنهم أقرب الخلق إلى الله، أشرف الخلق عند الله. إذ يختصمون، يختصمون في شأن من؟ في آدم، في شأن آدم، لأنه سيذكر الآن قصة آدم مع إبليس. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. نعم، وقيل إنهم يختصمون في ماذا؟ في ماذا يختصمون؟ ما العبادة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي قيل أتدري فيما قال له جبريل أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال الله ورسوله، قال الله أعلم، قال في الكفارات والدرجات والمشي إلى المساجد. تعرفون حديث اختصام الملأ الأعلى؟ هذا حديث الترمذي ابن رجب شرحه في رسالة مستقلة، نعم، اسمها الأولى في اختصام الملأ الأعلى. فقيل إنهم يختصمون في ماذا؟ في المشي إلى الجماعات وإدباغ الوضوء والجلوس في المساجد بعد الصلاة كما في حديث الترمذي هذا. وقيل يختصمون في ماذا؟ في متى يأتي، وماذا؟ إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالاختصام هو التجادل مع الرب، جادلوا ربهم في ماذا؟ في علة خلق آدم. نعم، فهمت الاختصام؟ قولان للمفسرين. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، قيل في شأن آدم، الملأ يعني الملائكة، إذ يختصمون يعني في شأن آدم حين قال الله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد الدماء ويسفك، من يسر فيها ويسفك الدماء. الآيات شيخنا، ما سبب قول هذا ما كان لي من علم؟ نفي العلم عن أن الملائكة اللي كانوا يجادلون في حق، لا، ما كان لي أنا، ما كان لي النبي يتكلم، هذا كلام كلام النبي، يعني ليس لي علم بالملائكة الأعلى، أنا الأعلم الغيب. يعني الآن ما العلاقة بين، ممكن تسأل سؤال بطريقة أخرى، ما العلاقة بين قول تعالى قل هو نبأ عظيم وبين قول بعدها مباشرة ما كان لي ابن علم بالملأ الأعلى؟ ما العلاقة؟ ما المناسبة؟ ينفي عن نفسه إلهية يعني. لا، لأن من أدلة صدق القرآن النبأ العظيم أنه أخبر بالمغيبات، ومن المغيبات الخبر عن اتصال الملائكة في السماء. فهمت؟ يعني من أدلة صدق القرآن ماذا؟ الإخبار بالمغيبات. هذا الدليل كثيرا ما يذكره الله في القرآن في مواضع كثيرة. هنا قل هو نبأ عظيم، كيف علمتم أن القرآن نبأ عظيم وأن القرآن وحي من الله؟ بأدلة كثيرة، هناك إعجاز القرآن أنواع كثيرة، إعجاز لغوي هو الذي تحدى الله به العرب، الله تحدى العرب في ماذا؟ لابد أن تفهم هذه المسألة. نعم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن ها فأتوا بسورة من مثله، التحدي في ماذا؟ هل التحدي أن يأتوا بكلام عن الغيب؟ الله لا يتحدى الناس إلا فيما يستطيعونه، هم لا يستطيعون الاتيان بشيء من الغيب لأنهم لا يعلمون الغيب. هل التحدي في الاتيان بالإعجاز التشريعي؟ هل التحدي في الاتيان بالإعجاز التأثيري أن القرآن يؤثر على من سمع؟ لا، التحدي في ماذا؟ فيما يعرفونه. ما الذي يعرفونه؟ النظم، اللغة. فالتحدي كان في النظم، إعجاز القرآن الذي تحدى الله به العرب هو إعجاز ماذا؟ النظم والبلاغة. لكن هذا نوع واحد من أنواع الإعجاز، هناك أنواع أخرى كثيرة من الإعجاز، هناك ما يسمى بالإعجاز البلاغي، الإعجاز اللغوي، الإعجاز التأثيري، الإعجاز التشريعي، التشريعات التي جاءت بها القرآن، الإعجاز الغيبي، الإعجاز العلمي، إخبار عن بعض العلوم التي ما كان يعرفها الناس في وقت نزول القرآن. إذا المناسبة بين قول تعالى قل هو نبأ عظيم وبين الآية التي بعدها ما كان لي من علم هي ماذا؟ الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام من أدلة صدق القرآن إخباره بالغيب، إخباره بالغيب. أنا لم أتي أنا بعلمي من عندي، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. نعم، قال أي يوحى إلي، أكد الآن ماذا؟ أن هذا الغيب جاء من الوحي ليس من عندي. إن يوحى إلي، فإن ماذا؟ كيف تعلم؟ إن نافية، إن نافية، يعني ما يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. نعم، مفهوم هذا؟ إن يوحى إلي يعني ما يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. مبين نفسه من أبان يبين. نعم، يعني ما يوحى إلي لم أكن أعلمه، ومن ذلك ماذا؟ اختصام الملأ الأعلى، اختصام الملأ الأعلى. فأنا أنذركم بماذا؟ بما يوحى إلي، ليس بما أخترعه من عند نفسي. واضح هذا؟ نعم. إذن الملأ الأعلى فيه دليل على ماذا؟ على مسألتين. الملأ الأعلى ما هما؟ فضل الملائكة، وهذا استدل به بعض من قال بماذا؟ بتفضيل الملائكة على بني آدم، وهذه مسألة خلاف فيها معروف. بعضهم قال بتفضيل ملائكة على بني آدم، بعضهم قال بتفضيل بني آدم المؤمنين على ملائكة، بعضهم قال بالتوقف، بعضهم قال بنو آدم أفضل من الملائكة باعتبار المآل، والملائكة أفضل باعتبار الحال، وهذا اختيار شيخ الإسلام. يعني الملائكة باعتبار الحال الآن أفضل من كل بني آدم حتى الأنبياء. لماذا؟ لأنهم لا يعصون أبدا. أما باعتبار المآل بشر غشر، عندما يدخلون الجنة يكونون أفضل. المسألة يعني لا فائدة في الكلام فيه أصلا، مسألة لا فائدة في مسألة التفضيل، بس كسائر مسائل التفضيل. نعم الأنبياء أليس يكونون أفضل؟ نعم قد يقال هذا، لكن مسائل التفضيل عموما ابن أبي العز أطال جدا في هذه المسألة في شرح الطحاوية في أكثر من 10 صفحات، وهو قال في أولها ماذا؟ مسائل التفضيل لا ينبني عليها عمل، ومع ذلك أطال في ذكرها. طيب قال ما كان لي من علم. المسألة الثانية قلنا الملأ تدل على ماذا؟ لأن ملأ الأشراف تدل على فضل الملك. طب الأعلى تدل على ماذا؟ على صفة العلو، على علو الله، لأنه وذي كان الملأ الأعلى. الله وصف الملائكة في آية أخرى بأنه قال ماذا؟ فإن استكبروا فالذين عند ربك. من الذين عند ربك؟ الملائكة. فعند ربك والأعلى تدل أنهم في هذا في العلو، تدل أن الله في العلو إذا كان الملائكة في العلو. نعم طيب. بعض أهل العلم ذكروا إشكالا أيضا في هذه الآية، الرازي في هذه الآية ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وهو ماذا؟ أن الاختصام مع الله كفر، فكيف وصف الله الملأ الأعلى هم أفضل المخلوقات الملائكة بالاختصام؟ فقيل سمي اختصاما لأنه جرى مجرى السؤال والجواب وليس مجرى الاعتراض، ففي صورة اختصام لكنه كان استعلام وليس اختصام، لأنهم قالوا ماذا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا لم يكن اعتراض على حكمة الله، لكن كان ماذا؟ ونحن نسبح بحمدك. ما أرادوا أن يوجد خلق يفسدون، فإن قيل كيف عرفوا أن بني آدم سيفسدون كما حدث بالفعل ويسفكون الدماء؟ قيل أنه كان يسكن الأرض حي، ذكر هذا ابن كثير وغيره، كان يسكن، ذكر في أول سورة البقرة، كان يسكن الأرض حي من الجن قبل بني آدم أفسدوا فيه وسفكوا الدماء، فظن الملائكة قياسا على الجن الذين فعلوا هذا أن بني آدم سيفعلون ماذا؟ مثل ما فعل، مثل ما فعل الجن يعني. نعم هذا كان جواب قناة مامر التعليق، كيف يثبت للجن الدم؟ من قال كيف يثبت للجن الدم؟ من قال لمن قال إن الجن ليس عندهم دم؟ هل أنت رأيت الجن؟ نحن لن نرى الجن حتى نعرف عندهم دم أو ليس عندهم دم، هذا أمر غيبي. لكن خلقة معروف يعني. الله أعلم، الجن خلقوا من النار، لكن هل لهم دم أم ليس لهم؟ هذا لا يثبت لينفى. نعم أي يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. شيخنا لماذا سألت عن ما كان لي من علم؟ النبي نفى عن نفسه علم، نفس العلم بالغيب، ما كان علم به. ما المع... لماذا يعني ليس لي علم بالغيب؟ أين الغيب؟ بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ليس لي علم بالملأ الأعلى، لكن له علم بما علمه الله، له علم بعلمه الله، كما قال مثلا بعد ما ذكر في سورة هود، ذكر قصص الأنبياء، فماذا قال؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبلها. يعني الله دائما في القرآن يشير في مواضع إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم شيئا من الغيب ثم علمه الله، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك. لأن قوم مثلا حتى في التاريخ يقولون تاريخ هناك عرب بائدة، العرب البائدة ليس عندنا أي تفاصيل عن تاريخها، العرب البائدة التي قوم هود وصالح أو ده عرب بائدة انتهوا، لا يعرف أي شيء من تفاصيل تاريخهم، لم يرد لنا تفاصيل تاريخهم إلا في ماذا؟ في القرآن. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. نعم طب ما المناسبة؟ هل الله عز وجل يعني عندما قال هذا للملائكة أراد أن يستأذن الملائكة؟ لا حاشا سبحانه وتعالى أن يستأذن أحدا فيما يفعله، ولكن أراد أن يخبر الملائكة. والملائكة رأت أن آدم خلق من طين، رأت أن آدم خلق من طين، أراد أن يخبر الملائكة أن جنس آدم الذي هو من طين، وهذا الجنس في العقل أقل من جنس الملائكة التي خلقت من نور، لا يمنعكم أن تعصوا كما سيعصي إبليس، لأن إبليس اعترض على ماذا؟ على الجنس، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالملائكة أطاعت ولم تفعل كما فعل إبليس، فبين لهم نوع الخلق الذي خلق منه، مع أنهم رأوا هذا، لأن الله عندما خلق آدم كما في الحديث الذي في الصحيح خلقه من طين ثم تركه 40 يوما لم ينفخ فيه الروح، والحديث مسلم. فجعل إبليس يطوف به يعني يدور حوله، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. ما المعنى يعني؟ لا يستطيع أن شهوات يعني. عنده شهوات يعني. أجوف يعني لو جوف يعني يكون في شهوة الطعام والشراب والنكاح، علم أنه خلق لا يتمالك. كان إبليس يعني كان توقع أن آدم هذا سيفضل عليه، وأنه إذا فضل عليه سيعصي. كان إبليس كان متأصل الكفر في قلبه، لذلك الله وصفه ماذا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب نفى الله عن نفسه الجوف عشان الصمد. نعم الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. طيب إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. من المناسبة هنا أن قريشا خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوه بالوحي، عندما قال يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين، قالوا ماذا؟ ساحر كذاب في أول السورة، وقالوا ساحر كذاب أجعل الإله إلها واحدا في أول السورة، تبوا بالسحر والكذب. فإذا ما سبب كفر بني كفر قريش؟ ما سبب كفرهم؟ الحسد. الحسد، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الحسد والكبر. فلا سبب يذكر قصة إبليس، لا سبب كفر إبليس ماذا؟ الحسد والكبر. نفس السبب الذي كفر به قريش هو سبب كفر إبليس، إباء واستكبار، حسد وكبر. هل الحسد هو أصل الكبر؟ لا يلزم أن يكون بينهما، لا يلزم. الحسد ليس ملازما للكبر، ليس ملازما، لأن الحسد هو ماذا؟ تمني زوال النعمة من الغير. قد يجمع مع هذا التكبر عليه وقد لا يجمعه، لكن إذا جمع معه التكبر عليه فقد جمع بين مصيبتين كبيرتين يعني. نعم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. خالق يعني ماذا؟ سأخلق. خالق يعني سأخلق في المستقبل، هو آدم عليه السلام. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إضافة الروح إلى الله هو إضافة ماذا؟ تشريف. تشريف. وما معنى من؟ ما معنى من هنا؟ ابتدائية ليست تبعيضية. لو قلت أنها تبعيضية فمعنى ذلك أن آدم ماذا؟ جزء من الله تعالى. الله عن هذا نفخت فيه من روحي، يعني كما قال وصف الله عيسى عليه السلام، نفخنا فيها من روحنا. فابتداء النفخ ابتدائية ليست تبعيضية. لو قلت أنها تبعيضية هذه يؤدي إلى التفكير في عيسى مثلا، نعم، أو اتحاد الخلق بالمخلوق. طيب فقعوا له ساجدين. ما معنى قعوا؟ فعل أمر. فعل أمر من ماذا؟ وقع. وقع. وقع. وقع. وقع. وقع. قعوا له ساجدين، لأن الوقوع يكون بسرعة. لم يقولوا اسجدوا، فإذا سويتوا نفقتوا فيه من روحي فاسجدوا مثلا، سجدوا أقصر، لكنه عدل عن الأقصر إلى الأطول، لأن في معنى زائد هو ماذا؟ هو السقوط السريع، سرعة الامتثال. قعوا له ساجدين فيها سرعة امتثال. نعم فقعوا له ساجدين، وهذا السجود سجود ماذا؟ نعم ليس عبادة، ليس سجود عبادة. نعم نعم تفضيل آدم، لأن هذا كان في شريعة آدم، في شريعة آدم وفي شريعة يوسف جواز السجود للتحية، لكن ليس سجود العبادة. نعم طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم امتثالا لأمر الله عز وجل، وكلهم تأكيد وأجمعون تأكيد آخر، إلا إبليس. إلا إبليس، هل هذا الاستثناء منقطع أم متصل؟ خلاف بين المفسرين، هل ما معنى متصل؟ ما معنى متصل أم منقطع ولا لا؟ قلت إنه متصل، معنى ذلك أن إبليس ماذا؟ كان من الملائكة. الأفضل أنه لم يكن من الملائكة، لقوله تعالى ماذا؟ إلا إبليس كان من الجن. طب كيف يجيب المفسرون الذين يقولون إبليس كان من الملائكة؟ كيف يجيبون عن آية الكهف؟ يقولون الجن صنف من الملائكة، لأن الجن في اللغة هو ماذا؟ ما لا تراه العين، ما غاب عنك. يقول الجن ماذا؟ صنف من الملائكة. لكن تفسير آية الكهف بأن الجن صنف من الملائكة فيه بعد، لأن من قال التفسير التي ذكرها الطبري يذكره كثيرا في التفسير، قالت ماذا؟ أنه يفسر القرآن بمعهود القرآن. ما يعني يفسر القرآن بمعهود القرآن؟ يعني معهود القرآن أنه دائما يطلق الجن على الشياطين، يطلق الجن على الجن الذين هم عكس الإنس، ليس الجن على الملائكة. فهمت؟ فهمت هذا؟ يعني مثلا قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. هل الجن ولا صنف من الملائكة يعني؟ لا، الجن الجن. الجن الذين خلقهم الله منهم المؤمن والكافر. طيب، فإذا إبليس كان من الجن، نعم، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. طيب، إبليس استكبر وكان من الكافرين، فيها قولان: كان من الكافرين، كان بمعنى صار يعني أصبح من الكافرين بعد الامتناع عن السجود، أو كان من الكافرين في علم الله، فهمت؟ لكن متى كفر إبليس؟ متى كفر؟ بعد السجود، بعد الامتناع من السجود. فالامتناع من السجود نفسه وكان سبب كفره، كان سبب كفره. فهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بماذا؟ بالعمل، أنه امتنع من الفعل، امتنع من طاعة الأمر فكفر. طيب، واضح هذا؟ ترك العمل. نعم بالضبط، نعم. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. عفوا، هذا يكون دليل على الأمر الفور، صح؟ نعم، أن الأمر الفور لم يتأخر. صحيح صحيح. وهذه الآية هي أصرح آية في القرآن، أو من أصرح الآيات على بصفة اليدين: خلقت بيدي. طيب، لأن إبليس ماذا؟ لو كانت يدي هنا والقدرة ما ثنيت، لأن القدرة لا تثنى، ولو كانت هي القدرة لقال إبليس لربه ماذا؟ ماذا قال له؟ أنا أيضا خلقتني بيدي بقدرتي، ما كل المخلوقات خلقت بقدرة الله. لكن إبليس لم يعترض على الله عز وجل فيها، لم يعترض على الله فيها، لم يقل له مثلا: يا رب أنت أنا أيضا خلقتني بقدرتك. فعلم إبليس أن الله له يد ولم ينكر هذا، فهمت الوجه الدلالة؟ نعم. فقال: لما خلقت بيدي. أتكبرت، همزة ماذا هذه؟ استفهام، يعني هل استكبرت؟ هل استكبرت؟ هل تعظمت عن السجود لآدم؟ نعم. أم كنت من العالين؟ ما معنى؟ ما المعنى؟ طب هو استكبرت والعالين نفس الشيء، أما الاستكبار هو العلو، ما الفرق بينهما؟ يعني المعنى استكبرت الآن عندما أمرت بالسجود، أم أصلا كان فيك الكبر قبل ذلك؟ أم كنت من العالين الذين تأثر فيهم الكبر؟ يعني هل كبرك حادث بعد الأمر بالسجود، أم كان متأصلا فيك قبل ذلك؟ في كلا الحالين هذا لا يليق بالعبد، أن يستكبر في الحال أو يستكبر قبل ذلك. نعم، قبل ذلك كيف يفهم؟ هل كان تعلم هناك يأتي أمر بالسجود؟ يعني هل الكبر متأصل فيك أم طرأ عليك؟ متأصل فيك هذه العالين، أم طرأ عليك هذه استكبرت؟ يعني هل استكبرت الآن أم كان فيك صفة الكبر قبل أن أمرك بالسجود؟ وهذا الاحتمالان، والاحتمالان باطلان، لا يليقان بالعبد، لا يليقان بالعبد أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه كبر متأصل فيه، أو كبر عند توجه الأمر إليه. فهو لم يقل، لم يجب عن، لأنه لا يستطيع أن يقول لله ماذا؟ أنا استكبرت، هو متكبر فعلا، أو يستطيع أن يقول من العالين، هو يريد أن يحتج بحجة باطلة. يعني في حال الجدال، في حال الجدال هذا يسمى ماذا؟ يسمى في باب المناظرة يسمونه الحيدة. ما معنى الحيدة؟ تغيير الموضوع، يعني تغيير الموضوع بالضبط، يحيد عن الجواب. مثلا أنت تكلمه في مسألة هذا بموضوع آخر، الله سأله: استكبرت أم كنت من العالين؟ كان المفروض يقول ماذا؟ أنا لست متكبرا ولست من العالين، ولكنه يعلم أن الله يعلم ما في قلبه، يعلم أنه كاذب لو قال هذا. فيريد أن يستدل بدليل باطل على سبب امتناعه من السجود، فاستدل بقياس فاسد. لذلك يقول ماذا؟ يقول ابن القيم: أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. ما هو القياس الفاسد؟ أين القياس الفاسد هنا؟ قال: أنا خير منه. طب ما سبب هذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن أن أصل العنصر يكون سبب للتفضيل، أن أصل العنصر يكون سبب للتفضيل، وهذا ليس بلازم، ليس بلازم. فأصل العنصر ليس موجبا للتفضيل، إنما الموجب للتفضيل هو العمل. وحتى ما استدل به على أصل العنصر ليس صحيحا، فإن النار ليست أفضل من الطين. يقول: فإن النار طبعها الطيش والإفساد والإتلاف، أما الطين طبعه الرزانة، الرزانة السكون عكس الطيش والخف والحركة، وطبعه الإنبات، الطين ينبت النبات، أما النار ماذا؟ تفسد، النار تفسد. نعم، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلذلك لم أسجد له. إذن العلة هي ماذا؟ أصل الخلق. نعم، قال: فاخرج منها فإنك رجيم. استكبرت ألف استفهام دخلت على ألف الوصل أم كنت من العالين المتكبرين؟ استفهام توبيخ وإنكار. يقول استكبرت بنفسك حين حتى أبيت السجود أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منهم؟ فإذا كنت من العالين إذا هذا متأصل فيك، كنت من العالين قبل أن أمرك بالسجود، أو استكبرت الآن بنفسك حين أبيت السجود. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها من الجنة فإنك رجيم أي مطرود، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. سمي رجيما لأنه ماذا؟ مرجوم. ما معنى مرجوم؟ ما معنى الرجم؟ ما معنى مرجوم؟ ملعون مطرود، لأن الرجم هو ماذا؟ هو الطرد. الرجيم الملعون المطرود من رحمة الله. نعم المراد بالرحمة الخاصة صح يا عم، تقع إبليس الرحمة العامة صحيح؟ ماذا تقصد بالرحمة العامة؟ أن الله أمهله يعني؟ نعم هلا ويعيش نعم، ولكن هذه الرحمة في حق عذاب لأنه يزيد عذابه في الآخرة بسببها، لذلك وكان أشد أهل النار عذابا. نعم هذا إذا مرجوم بمعنى ماذا؟ ملعون. وقيل مرجوم مشتوم، أن كل الناس ماذا؟ يسبون الشيطان ويلعنونه إلى يوم القيامة. نعم وقيل مرجوم أي بالكواكب والشهب، هي ثلاثة معاني عند المفسرين. المعنى الأول هو أشهرها، إذا ملعون أو مشتوم، مثل قوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك، قال بعض المفسرين ماذا أبو إبراهيم لما قال لو هذا لأشتمنك، فهمت؟ وملعون بمعنى. والمعنى الثالث ماذا؟ مرمي بالشهب، وجعلناها رجوما للشياطين، الشهب ماذا تكون؟ رجوم للشياطين. طيب قال فإنك، قال فأنظرني إلى، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هل معنى ذلك أن هذه اللعنة تنقطع يوم الدين؟ ما اللعنة موجودة في النار المصاحبة له، لا المعنى أنه لن أتوب عليك قبل يوم القيامة، فمعنى ذلك لأن بعد يوم الدين خلاص الله عز وجل يعطي أحد الفرصة للتوبة، بعد قيام الساعة انتهى التكليف، واضح؟ لأنه سيكون حيا إلى يوم الدين. طب ولماذا لم يقل له إن عليك لعنت إلى موتك؟ لأنه لن يموت إلا عند نفخ في الصور، فالنفخ في الصور قريب جدا من يوم الدين، لأن بين النفختين 40، فهمت المعنى؟ يعني هو سيبقى ملعونا يعني إلى يوم القيامة، لأنه حي إلى يوم القيامة، لأنه حي إلى يوم القيامة. وإن عليك لعنت إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ممكن معنى الثالث مطرود من رحمة ومرمي بالشهب، وثالث مشتوم الشتم، إن لم تنتهي لأرجمنك أي لأسبنك، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا يدل على شدة عداوته لآدم عليه السلام، فشدة العداوة يعني كان أفضل لإبليس ماذا؟ ألا يطلب الإنذار، إما أن يتوب يتوب، وإما ألا يطلب الإنذار، لأنه لو طال عمره سيزيد كفره فيزيد عذابه. ولكن شدة الحسد أعمت قلبه عن التفكر في العاقبة، يعني طلبوا هذا سيزيد من عذابه، لأنه كلما أضل نأولاتا زاد عذابه، صحيح؟ هو لم يتدبر هذا. نعم قال فإنك من المنظرين، وهذا فيه دليل أن الله عز وجل يجيب دعوة الكافر، أجاب دعوة أشد المخلوقات كفرا هو إبليس، فكيف بمن دونه من الكفار؟ لأن إبليس طلب ماذا؟ طلب من الله الإنذار فأمهله. نعم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إليه فلما نجاكم من البر أعرضتم، فمعنى ذلك أن الكفار في البحر يدعون ربهم بالنجاة ثم ينجيهم، فالله يجيب دعوة الكفار. لماذا؟ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية ليس من مقتضيات الألوهية، فالله رب للكافر والمسلم، فلو دعا الكافر ربه بالشفاء قد يجيبه في الدنيا. يعني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. ما معنى أنظرني؟ أخرني. المنظرين أي المؤخرين الممهلين. نعم إلى يوم الوقت المعلوم، يوم الوقت المعلوم هو يوم القيامة، هو ماذا؟ وقت النفخة الأولى، لأن إبليس يموت عند النفخة الأولى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الباء هنا ماذا؟ باء القسم، يحلف بالله عز وجل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ليس هناك اختلاف بين العلماء أن يوم المعلوم ربما هو يوم الذي سيموت الدجال في هذه الآية؟ نعم. لأن إبليس يعيش بعد الدجال. لا أعلم أحدا قال هذا من أهل العلم، لا أدري، لكن لا شك أنه لو قال هذا أحد هو ليس بصحيح. لماذا؟ لأن إبليس قال يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، لم يقل أنظرك إلى يوم يبعثون، لأنه لابد أن يموت عند نفخة الصعق حسنا ثم يبعث بعد ذلك. طيب، قال فبعزتك، لعل السبب أن إبليس أقسم بعزة الله هذا توصل بالصفة، توصل بالصفة. السبب لماذا قال فبعزتك، لم يقل مثلا فبألوهيتك فبقدرتك فبرحمتك، كأنه يقول يا رب أنا أعلم في قلبي أنه لا يستطيع أحد أن يتكبر عليك لعزتك. هو يعلم، هو متكبر، تكبر على ربه ويعلم أنه ليس أهلا للكبر، فهو مقر لله بالعزة، هو مقر لله عز وجل بالعزة، لا يستطيع أن يكابر في هذا، فلذلك أقسم بالعزة. قد يكون هذا يعني، قال فبعزتك لأغوينهم، واللام لم القسم والنون التوكيد وأجمعين. كم مؤكد في الآية؟ ثلاث مؤكدات أو أربع مؤكدات. أول مؤكد ماذا؟ القسم فبعزتك، ثم اللام، ثم النون، ثم التوكيد أجمعين. نعم، وهذا يدل على شدة بغضه لآدم وذريته، لأنه يرى ودرؤية باطلة يعني، ويظن أنه أخرج الجنة بسبب آدم. هل هو آدم الذي منعك من السجود؟ أنت الذي امتنعت خروجك من الجنة، ترتب على عالم سجودك وليس على خلق آدم، وليس على خلق آدم. هذا بالضبط كالذي يفعل جريمة ويقتل شخصا ويقول فلان هو الذي أغواني، هو الذي أعطاني المال ليقتله، أنت الذي قتلت. نعم، وفلان لم يكن لذلك الشيطان يتبرأ من بني آدم يوم القيامة، يقول وما كان لي عليكم من سلطان، فهو يعلم أنه ليس له سلطان على أحد، فكيف يلوم آدم على أمر لم يكن سببا فيه؟ هو الذي امتنع من السجود فاستحق الخروج من النار. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلم يستثني إلا المخلصين. ما معنى المخلصين؟ الذين ليس المخلصين أيهم أعلى، المخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل لك، الذين أخلصتهم لك، والله لا يخلص أحدا له إلا إذا كان مخلصا. فالمخلصين فيها معنى مخلصين وزيادة، أنهم مخلصون في أنفسهم، والله عز وجل من اصطفاهم على سائر الناس، اصطفاهم مفضلهم على سائر الناس. واضح هذا؟ إلا عبادك منهم المخلصين. فماذا أجابه الله تعالى؟ قال تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. حقا مفعول، مفعول لا، مفعول به لأقول، مفعول به. الحق مبتدأ وخبره محذوف، تقديره مني، الحق مني، الحق مني، والحق أقول، الحق مفعول مقدم لأقول. وهذه الجملة اعتراضية، جملة ماذا؟ أي جملة اعتراضية؟ أي جملة؟ قال والحق والحق أقول، لا والحق أقول اعتراضية، والحق أقول اعتراضية، يعني قال فالحق مني لأملأن جهنم. أصل الكلام هكذا، فالحق مني لأملأن جهنم، أما والحق أقول جملة اعتراضية، يعني قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم، فكيف كيف الأصل الكلام ماذا؟ الجملة الاعتراضية يجوز أن تحذف، تحذفها من الكلام. فأصل الكلام ماذا؟ قال فالحق لأملأن جهنم، يعني فالحق مني حق المبتدأ ومني خبر، فالحق مني لأملأن جهنم والحق أقول. نعم، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. بالنفس التأكيد هذا جهة الأخرى. نعم، وأكد لماذا قال والحق أقول؟ لأن الله قال على نفسي ماذا؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طيب، ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. لأن جهنم منك، نعم منك يعني من جنسك من الشياطين. لو ما معنى لأن جهنم منك؟ وإبليس واحد فقط، كيف واحد فقط تملأ به جهنم؟ المعنى ماذا؟ أن جهنم ماذا؟ من جنسك من الشياطين، من ذريته. فهمت؟ أتتخذونه وذريته، لأن إبليس له ذرية، إبليس له ذرية. نعم، كما سئل بعض السلف عن هذا السؤال فيه تكلف عن إبليس، من زوجة إبليس؟ قال ذلك عرس لم أشهده، يعني يعني له الله أخبر أن له ذرية. من زوجته؟ والله أعلم، الشيطان له ذرية. نعم، فمنك ومن تبعك، يعني من جنسك، يعني منهم أجمعين. نعم، لا ذريتي أي من جنسي لا يدخل في ذريتي، طبعا لأن هذا جنس وهذا جنس، لكن يعذب في النار لأنه تبعه. طيب، فماذا قال الله له؟ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لأن جهنم لا يبقى فيها ماذا؟ لا يبقى فيها فضل، الله بعد أن يضع قدمه فيها سبحانه وتعالى يضع عليها قدمه، يعني تنضم إلى بعضها فتنغلق على من فيها ولا يكون فيها فضل، تملى. أما الجنة ماذا؟ يخرج خلقا، يبقى فيها فضل كما في الحديث، فينشئ الله خلقا يسكنهم إياه فضل الجنة. يعني هناك ناس من البشر، يعني لو سئلت من من البشر يخلقه الله في الجنة؟ نعم، هناك بشر يخلقون في الجنة لم يعبدوا الله في الدنيا، يخلقهم في الجنة مباشرة، هذا فضل يأتي من يشاء، يخلقهم الله عز وجل للجنة. أول عدد ثاني فضل، نعم هذا فضل أول عدد. نعم، قال تعالى لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، قل ما أسألكم عليه عن تبليغ الرسالة من أجر، أي جعل، الأجر المال الجعل، وما أنا من المتكلفين، أي المتقولون، أي المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، وكل من قال شيئا من تلقاء نفسي فقد تكلف له. فهذا فيه طريق آخر لإثبات صدق الرسالة، صدق الوحي. قل ما أسألكم عليه من أجر على تبليغي إياه، تبليغ القرآن لا أسألكم عليه ماذا من أجر، وما أنا من المتكلفين، يعني متصنعين، تكلف الشيء يعني ماذا؟ تصنعه، التكلف هو ماذا؟ أن يدعي علم ما لا يعلم. لذلك ابن مسعود في هذه الآية عندما قرأها قال ماذا؟ أيها الناس لا يمنعن أحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال للنبي ماذا؟ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو أي ما هو إلا ذكر للعالمين. ما المناسبة بين هذه والتي قبلها؟ ختام السورة، لأن كل السورة من أولها صاد والقرآن بالذكر، ثم آخرها قال إن هو إلا ذكر للعالمين، كل السورة لتقرير إثبات صدق القرآن وصدق النبوة وإثبات الألوهية وصول التوحيد يعني. فإذا كان القرآن أن لسنا متكلفين، فإذا النتيجة ماذا؟ أنه لابد من أن يكون من عند الله، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمون نبأه بعد حين، ما المقصود بنبأه؟ صدق، صدق القرآن، تحقق الوعد والوعيد، تعلمون هذا يوم القيامة وبعد وقت من الزمان بنصر المؤمنين. نعم، كما قال في آية أخرى ماذا؟ لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، تعلمون نبأه بعد حين، هي هي هذه الآية، لكل نبأ مستقر. ما معنى لكل نبأ مستقر؟ أي وقت يقع فيه، وسوف تعلمون حين ماذا؟ تعلمون حين وقوعه. صدقي، قال وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، وكل من قال شيئا من تلقاء نفسي فقد تكلف له. وعن مسلوق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لمن يعلم الله أعلم. قال تعالى لنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو أي ما هو يعني القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين للخلق أجمعين. ولا تعلمون أنتم يا كفار مكة نبأه، أي خبر صدقه بعد حين، قال ابن عباس وقتال بعد الموت أو بعد زمن عندما يرون نصر المؤمنين في حياتهم، فيعلمون صدق الوحي.